بدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الكم؟ الثالث عشر، هذا رقم يتشائمون منه الجماعة، الثالث عشر. الجامع كاتبها غلط يا عبد الله، أنت كاتبها الجامع. الثالث عشر في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا مع الرسائل المروية أو المنسوبة للإمام الجليل سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام أهل الكوفة، حديثا وفقها وزهدا وورعا وسنة سلفية. هذه رسالة جميلة رواها الآجري في الشريعة، قد أحسن الجامع في اقتناصها وفقه الله. طيب، يقول الآجري في الشريعة، وهذا كتاب من كتب العقيدة العظيمة حقيقة والنافعة والمهمة جدا، والذي فيه تيسير في اللفظ مع الجمع، ويؤخذ عليه فقط التوسع لما في باب الفضائل، لما توسع وأورد أخبار لا يجوز ذكرها على طريقة المحدثين بشدة ضعفها وهائها، ولكن هذه لا تنفي الفائدة العظيمة والعظيمة جدا جدا جدا في هذا الكتاب. يقول الإمام الآجري رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، هذا ثقة، قال: حدثنا أبو موسى هارون بن موسى الدهان، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان، قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له: بين لنا رحمك الله. هنا مسألتان: مسألة في التحذير من الأهواء، التحذير من الأهواء مسنون في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما في القرآن ففي قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، جاء البيان في السنة. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أولئك الذين سمى لكم الله فاحذروهم. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا يدل بدلالة الالتزام على التحذير ممن كان حاملا لهذه البدعة، فما دام حذر من البدعة يحذر من حاملها، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي السنة: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه حذر من الخوارج كثيرا في العديد من الأحاديث، وقياسا على الخوارج يقاس كل صاحب هوى، لأن الخوارج إنما ذموا لأنهم كانوا أهل أهواء وأهل إحداث في الدين وأهل تفسير للقرآن على غير تفسير الأولين، وهذه صفة مشتركة بين أهل البدع والأهواء، فهو لذلك يعني يحذر منهم، ويكون ذلك دليلا على التحذير من كل صاحب هوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وروي عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: المرء على دين خليله. فما دام الأمر كذلك، إذن الواجب علينا أن نبتعد عنهم لكي لا نكون على سنتهم ومن المتأثرين بهم. فما دام الأمر كذلك، فما فعله سفيان هو على سنن الأولين وعلى ما ورد في النصوص، ولا ينافي ما ورد في حرمة غيبة المرء المسلم، فإن المرء المسلم عرضه محترم، كما أن دمه محترم، وكما أن ماله محترم، بل الكافر أيضا مثلا عرضه محترم في بعض المواطن، مثلا لا يجوز لك أن تقذف كافرا ذميا أو غير ذمي، لأن هذا كذب، ولكن هذا الاحترام يباح للحاجة أو للضرورة يزول. فكما أننا مثلا هذا الدم المحترم يزول احترامه إذا زنى وهو محصن، أليس كذلك؟ ويزول احترامه إذا قتل نفسا زكية بغير نفس. ويجوز للناس أن يغتابوا بعضهم في بعض المواطن عند الاحتياج الشرعي، كما للمتظلم، فحين قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها: إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها. وهذه ذكر له بما يكره، ينطبق عليها تعريف الغيبة، ولكن ذلك جاز لحاجة. حتى لو جاءت امرأة مثلا إلى القاضي وادعت في زوجها العنة، فإن ذلك غيبة، ولكن يجوز لحاجة شرعية باتفاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، قال ذلك محذرا منهما. وأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه حين أراد رجل أن يلم بامرأة من السبي حاملا، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو ليس ابنه. أيضا حين البيان للخاطب أو للمخطوبة إذا سألت عن خاطبها، هذا يجوز في الدنيا، هذا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبا جهم، أما معاوية فصعلوا كل مال لديه، وأما أبا جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فإذا كان ذلك في أمر الدنيا، فهو في أمر الدين أهم وأعظم. ولهذا قال ابن حبان كما في مقدمة المجروحين: إذا كان في دراهم قليلة أو في يعني شيء بسيط من عرض الدنيا عند القاضي يستحل عرض المسلم، فما بالك بدين الله وبحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا الباب ينبغي أن يوقف عنده، ولا يتكلم الإنسان إلا بالعدل والإنصاف وبتقوى الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الناس يستفتح هذا الباب ويبدأ يخوض فيه، ثم بعد ذلك يخوض فيه بما لا يحسن ولا يليق من الظلم والجور وتقويل الناس ما لم يقولون وما لم يقولوا، وتحميل أقوالهم ما لا تحتمل، والتبديع بالباطل، والتضليل بالباطل، والتكفير بالباطل، وغير ذلك. حتى إن بعضهم لا يظهر ورعا في أمور عادية، ثم بعد ذلك تجده يفري فريا في أعراض المسلمين بأسهل ما يكون وأيسر ما يكون، وبالظنون ثم بعد ذلك يدعي أن هذه هي السنة وأن هذا هو الجرح والتعديل الذي تكلم فيه الأوائل. ولا جرم أن الأوائل قد كانوا، من كان يتكلم؟ كان يتكلم أمثال سفيان وأضراب سفيان من الناس الذين عندهم دين وورع، كما أنه لم يكن يفتي إلا أمثال سفيان وأحمد بن حنبل وغيرهم من عندهم دين وورع. في زمننا باب الفتية مفتوح على مصراعيه، وأيضا باب الجرح والتعديل قد فتح على مصراعيه، وكلا الأمران حقيقة ينبغي أن يعالج. المسألة الثانية في قوله بين لنا رحمك الله، الناس أفهامهم تتفاوت والعالم يحتاج إلى البيان، والبيان المفصل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما بين أحوال الخوارج وتكلم عنهم وعن صفاتهم حتى الخلقية، وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وتكلم عن أن من سيماهم التحليق، وتكلم صلوات الله وسلامه عليه أن فيهم رجلا ذو الثدي وأن يده كثدي المرأة. فكل هذا من باب البيان والإيضاح النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالبيان يكون سنة عن نبينا أنه يوضح، فإذا كان البيان المجمل لا يفي بالغرض فلا بد من البيان المفصل، وخصوصا في أزمنتنا هذه حيث انتشر في الناس كثافة الأذهان وضعفها، فحتى لو حضرت تحذيرات مجملة ففي كثير من الأحيان لا يعون ولا يفهمون حتى تحتاج إلى إيضاح وبيان مفصل. فقالوا لسفيان بيّن لنا رحمك الله، وحتى هناك تأدب في الحوار عندهم، لما أرادوا منه شيئا قد يثقل عليه أنه يبين ويشرح، فيقدم بين يدي ذلك دعاء، حتى وهذا من الأدب، حتى يعني يكون الأمر فيه نوع تيسير على هذا المعلم أو المتكلم. فاليوم أدب السؤال حقيقة من أكثر الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الناس. قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، ثم يبين ويشرح ما هو هذا المذهب الإرجائي ماذا يقولون. قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. سفيان رضوان الله عليه ذكر عنهم وهؤلاء المرجئة الأوائل وهم أصناف، لكن هؤلاء هم متقدمين المرجئة الذين ظهروا في طبقة التابعين، اللي كان يعني تقريبا أول من ظهر وتكلم بهذا رجل عابد في الكوفة يقال له ذر بن عبد الله الهمداني، بدأ معه الأمر يقول هذا رأي أراه، يعني ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ، ثم بعد ذلك صار يقول هذا دين الأنبياء الذي جاء به نوح. هم يقولون أن الإيمان قول وليس عملا، العمل مجرد ثمرات فقط، لكن الإيمان في حقيقته هو القول، الشهادتان فقط، بمعنى أن من لم يأتي بالشهادتين فليس مسلما عندهم وعندنا، ولكن من لم يأتي بالأعمال لا ينقص إيمانه ولا ينتقص، هو مؤمن كامل الإيمان. فهم ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، ينكرون دخول العمل في مسمى الإيمان. ذكر عنهم سفيان مسألة أنهم يقولون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، يعني الإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ، من حصل شيئا منها فقد حصلها كلها. طيب، هذه هي باختصار مقالة المرجئة. شبهتهم قامت في أنهم ظنوا أنهم بهذه الطريقة يردون على الخوارج، وقالوا عندنا في القرآن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال جاء الله عز وجل جعل الإيمان شيئا وجعل الصالحات والعمل والصالحات شيئا آخر. فكان جواب أهل السنة عليهم أن العطف هنا لا يقتضي المغايرة، وإنما هذا من باب عطف الخاص للعام على العام، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل. والعطف لا يقتضي المغايرة مطلقا، رب المشرقين ورب المغربين، هو رب المشرقين هو رب المغربين سبحانه وتعالى، بل العمل ما عطف إلا لبيان أهميته في الإيمان وضرورته. وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانهم كان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. واستدل عليهم بإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على بعض الأعمال، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كان قتال المسلم كفرا فبدلالة العكس إنقاذ النفس المسلمة، إحياء النفس، الاستعفاف عن دماء المسلمين مع القدرة عليها إيش؟ إيمان. ثم أن الإيمان مراتب وليس مرتبة واحدة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام رتبة والإيمان رتبة أعلى، ولا يقال فلان مؤمن حتى يكون إيش؟ حتى يكون جاء بالفرائض وترك النواهي. ولهذا السلف كانوا لا يقولون أنا مؤمن مطلقا، بل يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عندهم يتجزأ أجزاء، فنحن لا ندري ما شأننا عند الله، ولكن نحن مؤمنون في أحكام الدنيا، ولكن عند الله نحن لا ندري. وقوله على إيمان جبريل والملائكة، هذا متقدمين مرجئة لم يكونوا يقولون به، ولكن هذا حدث لاحقا فيهم، كما نبه على ذلك أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان ومعالمه. ثم هو نبه على مجموعة من المعاصي، ثم قال وهم يرون السيف على أهل القبلة. من المشهور جدا عندنا أن المرجئة مع السلطان، وأن الإرجاء مذهب مناوئ لمذهب الخوارج، وأن الخوارج ضد السلطان، إذن المرجئة مع السلطان، وأن مذهب الإرجاء مذهب قريب من أهواء السلاطين. ولهذا يقول فيما يروى عن النضر بن شميل وهو جالس مع المأمون يقول للإرجاء دين يحبه الملوك، وهذه الرواية دائما يأتون بها. ولكن الواقع أن متقدمي المرجئة لم يكونوا مع السلطان، بل جزء منهم كانوا أهل اعتدال، بمعنى أنهم كانوا يرون إنكار المنكرات التي تصدر، وإن لم يكفروا يروا الخروج. والأدل على ذلك من أن أحد قتل الحجاج العابد الزاهد الكبير الذي يعني رمي بالإرجاء، وهو فعلا وقع بعض الإرجاء، إبراهيم التيمي. ومنهم من كان يرى السيف يرى الخروج كأبي حنيفة على إرجائه. وكيف اجتمع هذا؟ لا ضيف، الهواء إذا فتح بابا دخل منه كل شر، وقد شرحنا في دروس السنة لماذا قالوا بالخروج. لكن هل ينفي هذا وجود مرجئة أهل متابع للسلاطين؟ نعم، ابن معين ذكر أحد المرجع وقال كان مرجع مع السلطان، ومن هؤلاء الأمثلة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. وقد ذكر ابن تيمية أن في عصره أن هناك أقواما من أهل الإرجاء يطيعون الحاكم حتى في المعصية، ويرون معهم الجهاد على كل حال والقتال معهم على كل حال، بحجة يعني الحجج المسموح اليوم قضية الأمن وغير ذلك. طيب المرجع موجودون الآن بهذه الصفة بهذا المذهب؟ الموجود الآن هو ما أخبث من هذا المذهب. اليوم موجود إرجاء جهم، هؤلاء يقولون أنك لا بد تتلفظ بالشهادتين، المرجع اليوم يقولون حتى التلفظ بالشهادتين اللي هو إرجاء جهم وإرجاء الماتريدية، حتى التلفظ بالشهادتين ليس ضروريا إلا لإجراء الأحكام الأخروية، الإجراء أحكام الدنيوية، أما في الآخر أما في الدنيا في التصديق فقط، تصديق في القلب، وهذه الكلمة المنتشرة عند العامة الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. وليس من الضروري أن تخيل أنت يدخلونك على عروس وتجلس أنت عندها وتقول لها الحب في القلب، ستطلب الطلاق مباشرة يعني. إيه طبعا إيه. تقولك لها السوالف مرجئة وهالبدع والسلف حذروا منه. الوطنية ما تصير بالقلب، لازم أفعل. عاش الأمير، لازم عاش الأمير كل يوم الصبح، وهم هذه ما تكفيها معاش الأمير، لازم تشوف الشارع وسخ شو تسوي، تلزم مكناستك وتكنسه تكنس الشارع، هذا شارع وطنك. واليوم عندنا إرجاء وصل تجاوز مرحلة جمع صفوان وغيره، يعني يبي يدخلون حتى اليهود والنصارى والبوذيين الجنة، النار ما حد يدشها إلا الغلاة المتطرفين الدواعش كلابها النار. قال وأما الشيعة، سفيان جالس في الكوفة، ففعلا كان هناك تمركز في الكوفة للمرجع والشيعة، يعني حتى ان الشيعة كان اللي قالك فلان مرجع ممكن يكون سني، بس هو يعني ان كل اللي يخالفونه مرجع، فهم اصناف كثيرة. طبعا مذهب الشيعة حقيقة دخل من باب خبيث اللي هو الغلو في اهل البيت، وهناك تسجيل لابن حزم دقيق نوعا ما حول أن كل زندقة ممكن تدخل من طريق محبة أهل البيت، وقال أن هذا أسلوب منتشر عند الفرس. وابن حزم أنا قبلت منه هذه الشهادة بالذات لوجود قرائن، ولأنه ابن حزم هو أيضا واقعا هو رجل فارسي، طبعا معلوم ما يدلون فيها الناس على بالهم هو بربري، هو يكره البربر ويشوفهم قادرات بشرية أصلا، لكن هو رجل فارسي، فيبدو أنه فعلا يعرف هذا، ففعلا لدارس التشيع يرى هذا الأمر واقعا، والانتساب لأهل البيت بالباطل فعلا يعسو بالزندق. باستمرار يخرج أناس يدعون النبوة أو يدعون أو يدعون لشر باسم أهل البيت ومظلمة أهل البيت. قال منهم المنصورية، وهم الذين يقولون من قتل 40 من أهل القبلة دخل الجنة، يعني يتقربون إلى الله بقتل العامة، وفي الواقع هذا لا زال له وجود في مجموعة من المرويات الشيعية، يعني مثلا في الكافي تجد أن رجلا يأتي إلى أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق اللي وصلوا أصحابه 30,000، يعني لو ظل يسولف طول حياته ما يمدي يحدث كل دولة. فقال يا أبا عبد الله ما تقول في قتل الناصر؟ فقال لقربة إلى الله، ولكني أتقي عليك، فإن استطعت أن تسقطه في بئر أو تلقي عليه جدارا فافعل. يعني مثل ما يقول بهاء الأعرجي، شكوى هابي شكوى بعثي قتلة، خطيتك برقبتي، لأن الوهابي أنجس من الكلب. هذا ترى قبل ظهور جماعة داعش وغيره. فهو أنت الحين من تجي تتكلم عن عاهرة، عن مخنث، عن ملحد مختل عقليا، تبدأ تشوف لي أي عذر، تقول والله هذا المجتمع وهذا مش عارف إيش وهذا خلو وهذا كذا وهذا وهذا مش لا يعني هو ليش تأثر وصار ألحد؟ يعني شو يقول لك؟ يعني مثلا يقول لك يعني بنشرت سيارته بش اسمه، ممكن يعني بنشرت سيارته بشارع مظلم، جاه واحد صلح البنشر كان يلحد هو وصار يدافع عن حقوق المثليين. عموما والله كل يسوي عن حقوق المثليين كلها لسوا ما أدري. هو أنت تخلك من الإلحاد، شو عندك أنت السالفة هذه؟ ليش قارشة ملحتك حين؟ إيه فسبحان الله. ولما يجون يتكلمون عن ظواهر مثل الإرهاب اللي يسمونه إرهاب، هم ما يرون شو اسمه، قالوا من هم الخناقون؟ خناقون هم الذين يخلقون الناس ويستحلون أموالهم. يخنقك أنت نايم، يخنقك. هم عندهم فرق يعني عاد أقوى الكثير يعني. يمكن خناقون مو يخنق من ضيق الخناق يعني قطع طرق. اي الحين في سيد احمد الرفاعي جزيرة السيد احمد، اللي هو ما هو سيد ولا شيء، هو بربري. في واحد من من من ابناء ساكن جنبه قاطع طريق، انت تجي تزور جدة تمشي سلبك، وهذا السيد صغير هذا. قالوا من هم الخريتية الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة؟ ربع خان الأمين خان، لا مو لهم وجود إلى اليوم، خان الأمين خان. قالوا أفضلهم الزيدية اللي ينتسبون زيد بن علي بن الحسين اللي خرج على هشام بن عبد الملك، وابنه حسين خرج، وهم الذين ينتفون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين. هذا لهم وجود في لكن يحبون الشيخين، وهم في الفقه كما يقول الطبرسي عالة على أبي حنيفة، فقهم كله فقه أبو حنيفة، وبو العقيدة معتزلة، والإمامية مختلفون في زيد هل هو مسلم أم كافر. وقال المجلسي يعني قال أنه يبدو أن نازع أخوه الإمامة فيكون كافر، لأن الإمام عنده مثل النبي يعني نازع يكفر. قلوا يرون القتال مع من خرج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب. والرافضة يرون أن جعفر ما كان قابل بهذا الكلام، ولا الباقر كان قابل بخروج زيد، وأنه لازم خروج يكون للقائم صاحب الزمان. طيب قالوا من هم الرافضة؟ يقول سفيان رضوان الله عليه، وهم الذين يتبرؤون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة، علي وعمار والمقداد وسلمان. الإمامية الاثنى عشرية حاليا فعلا في روايات كثيرة في هذا، مع أنه عمار في خلاف عندهم بس خلاف ضعيف. سلمان المحمدي يسمونه سلمان، اخترعوا لهم صحابي يسموه ميثم التمار بالمرة دش بالقصة. وفي رواية عند الصدوق في الخصال أن الدنيا خلقت لسبعة، ذولا عمار ومقداد وسلمان وابن مسعود وحذيفة ومعاهم بعد كم واحد. وابن مسعود تكفرهم الروايات الأخرى وروايات متضاربة عندهم، وهم عندهم روايات تبشر بالجنة لأصحاب جعفر الصادق زرارة وأبو بصير. على العموم يعني هذه رواية، يعني هذا مذهبهم الرافضة. وسبحان الله ينقض عليهم آية في كتاب الله، قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ذولا ولا واحد فيهم أنصاري. طيب انت بتخلي كل المهاجرين المقداد وعمار، امنا بالله هم الاثنين بس. طيب الحين امنا بالله، طيب باقي المهاجر اهل بدر واهل الشجر هذول ما هم مقبولين. طيب يلا، طيب الانصار وين؟ في بعض الروايات يقول لك ابو سأسان الانصاري هو بروحه هو الانصار كلهم، ما يصير. هذا شوفها قوية. قالوا أما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر. هذا معتزلة في زمن سفيان، وأنا طبعا هذه الرواية يعني فيها، لأنه في وقت سفيان ما كان في ظهور القبر معتزلة، لكن عذاب القبر ليس كل معتزلة يكذبون به. قالوا بالحوض بالشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم. بل المعتزلة أنفسهم بينهم تكفير كثير. وعندهم غلو في التكفير عجيب جدا، درجة الجاحظ من يكفر من لا يكفر معاوية. قال ولهذا قال عامة الأمة كافرة الآن، كل أريحية ذبها هي شيء. وعندهم بعضهم يكفر من ينكر من يؤمن بالرؤية، ويكفر من لا يكفره. والآن شيخ الإسلام يقول أنهم يبتدعون البدعة ثم يعني يكفروا من خالف. قال وكل أهل الأهواء فإنهم يرون السيف على أهل القبلة، يعني خروج على الفاسق أو حتى غير الفاسق، من لم يكن على هواهم يخرجون عليه. بدليل الخوارج عمر بن عبد العزيز ما قبله أيضا منه. طبعا هذا الناشر مكبرها طبعا. وحقيقة قد وجد الآن في أهل الأهواء من لا يرى السيف، وهذا كثير، قلنا قلة مرجع مع السلطان. قالوا وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف، لا يرون السيف على أحد يعني من المسلمين، أما الكافر فنعم لا ترى كفرا بواحد. قال وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، الصلاة خلفهم الجمعة والعيدين، والجهاد معهم ما لم يجوروا. ولا سفيان نفسه ترك الجهاد لما رأى فيه إشكاليات في وقته. ولا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون عليه بشرك، ما لم يكن الذنب نفسه كفرا أو شرك، مثل ترك الصلاة بين الرجل وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، ولا يكون عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. قال سفيان فإن قيل لك من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري. طبعا حقيقة الرسالة كلها ألفاظها مستغرب ولا تشبه ألفاظ سفيان ولا طريقة سفيان، لكن هي هذه عقيدة السنة بالجملة. لكن والله أنا ما كلش ما تقع على قلبي شكل هذا الدهان، لأن هو الوحيد بالأسناد اللي يخوف. شو اسمه؟ هارون بن مسعود الدهان. نقفها هنا بس، رسالة انتهت والحمد لله. في أي أسئلة؟ جعفر الحين اللي يتزوج أمه بعقد يقتل كافر، طيب اللي يتزوج رافضية بعقد، هذا السؤال جميل. مو شيء واحد، أول شيء مسألة أمه ما هو مذهب مطلق. بعض الفقهاء يرون أن العقد على ذات محرم مما لا يلزم فيه الحد إذا لم يقع وطئ، ولهم في ذلك أنه عقد شبهة، أنه فيه شبهة تملك، وأن فيه بعضهم قال أن الحدود إنما تفرض بالشيء الذي فيه وازع طبيعي، وهذا أمر ليس فيه وازع طبيعي بل هو مستقدر جدا، فمن هذا الباب لا يلزم فيه الحد. طبعا هذا قول ضعيف لكن قال فيه كثيرين، حتى أحمد قال بئس ما قال. لكن بالنسبة للرافضية الأمر مختلف، لأن الرافضية من الناس من أنزلها منزلة أهل الكتاب فجعلوها كالمجوسية، اللي بعض الفقهاء متفقهة جوزوا، وبإجماع الرجل إذا وطئ أمته المجوسية وعقد على مجوسية يعذر ولا يحد، لأنها فيها شبه شديد من أهل الكتاب، نبه على هذا الحصني في قواعده. فهذا حكم له نظير فيه الشبهة والاشتباه. هارون الدهان عن منه؟ دهان عن عبد الصمد بن حسان. فلهذا هذا ما يعني ما يقع فيه هذا الأمر. وموضوع الأم أظهر بكثير من هذا، أظهر بكثير. وإلا هذا يعني فيه من يفتي، وفي هناك من يقول الرافضة عوامهم معذورون بالجهل وإلى غير ذلك. فكل هذا يدرأ الحد، يعني حتى أنه مثلا عند المالكية وعند كله عموم الفقهاء اللي يجمع بين المرأة وعمتها عندهم يدرأ عن الحد، يرون أن هذا عقد شبهة ما دام أنت اجتمعت فيه الشروط. فلا يعني هذا ليس ظاهر التحريم جدا كالنص الموجود في القرآن، وله نظير مما يجوز. يعني ممكن العام يعني يعتقد أن هذا كأهل الكتاب و فهذه كلها اجتماعا تدرأ الحد فيما يظهر، ويكون نظير قضية المجوس اللي تقريبا الفقه باستمرار يذكرون أن من وطئ متاه المجوسية لا يقام عليه الحد، لأن فيها شبهة حل، وإن كان الكل متفقون على التحريم لوجود نظير حلال.